بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق مختصر على كتاب شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وقد أخذنا 9 ملاحظات، تقدم معنا بيان بعض ما انتقد على جماعة الإخوان المسلمين المفلسين من الملاحظات والأخطاء المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالكتاب والسنة. وهذه الملاحظات تدل على فساد منهج هذه الجماعة وبطلانه، وكذلك تدل على فساد ومنهج من تأثر بهم أو خرج من رحم هذه الجماعة كما يقال. ولعلي أجمل هذه الملاحظات أو أختصرها فأقول، أي التي مرت معنا وهي 9 ملاحظات: الملاحظة الأولى تهاونهم في توحيد العبادة، أي توحيد الألوهية، وهذا التوحيد كما قد مر معنا كثيرا هو الذي بعث الله به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي حصلت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم. وهؤلاء الجماعة أو هذه الجماعة لم تجعل هذا التوحيد قاعدة وأساسا ينطلقون منه، ولا أدل على ذلك من أن مؤسس هذه الجماعة حسن البنا نشأ من أول نعومة أظفاره نشأة صوفية، وكان يحاضر في محاضن الشرك بل وأكبر أوكاره، ولم ينقل عنه أنه حذر من الشرك، لم ينقل عنه أنه حذر من الشرك بل الشرك الأكبر، لم يحذر منه ولم يبين خطورته وعاقبة من مات عليه. ولا شك أن هذه خيانة، وأي خيانة، لأنه يزعم أنه داعية إلى الله عز وجل، وقد خان الناس، خانهم إذ لم يبين لهم خطورة هذا الشرك ولم يدعهم إلى التوحيد. وهذا التهاون بالتوحيد، استمراء الشرك الذي يناقضه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام من أصله، انعكس أيضا على جماعته، بل على قادة الجماعة ومنظريها. وقد مثل شيخنا النجمي رحمه الله ببعض القادة الذين وقعوا في الشرك الأكبر. الملاحظة الثانية إقرارهم المشاهد والأضرحة، وهذا أمر ظاهر، فمؤسس هذه الجماعة يخرج هو وجماعته سيرا على الأقدام مسافة تقرب من 20 كيلو ليزور قبور الأولياء، قبر الدسوقي وقبر سيد سنجر. ومعلوم أن سيد سنجر هذا كما ذكر شيخنا من خواص الطريقة الحصافية، فما الذي حملهم على ذلك وهم يعلمون أن هذه القبور، يعني القبور التي يستغاث بها ويطاف بها، يستغاث بأهلها ويتطوف الناس بها ويقدمون النذور لأهلها، ما الذي حملهم على فعل ذلك؟ وما الذي حملهم على عدم الإنكار بما يرونه من الشرك؟ بل يأتون هذه المشاهد لزيارتها، وفي هذا إقرار لهذه المشاهد وهذه الأضرحة التي تعبد من دون الله، وفي هذا أيضا إقرار لمن يفعل الشرك ويتطوف بها ويستغيث بأهلها، وفيه إيهام للعامة بأن ما يجري عند هذه القبور أمر مشروع، وفيه أيضا تشجيع للوثنية كما ذكر شيخنا. وقد علمنا أن مؤسس هذه الجماعة حسن البنا صوفي تربى في أحضان الصوفية وأخذ الطريقة الحصافية، والصوفية كما تعلمون إنما يزورون هذه القبور للطواف بها والذبح لها وتقديم النذور لأهلها، وهذا شرك واضح، شرك أكبر، وربما ذهب بعضهم لقصد الدعاء عندها، وهذا بلا شك وسيلة أو ذريعة إلى الشرك وبدعة خطيرة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله: ما هو الباعث للشيخ حسن البنا، أو ما هو الباعث للبنا ورفاقه إلى هذه المشاهد، يعني إلى زيارتها وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كانوا يدعون عندها، إن كانوا يدعون الله عندها، ومضاهية لله إن كانوا يدعونها؟ قال: والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يرتادون هذه الأماكن. ثم قال: والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدا من الاثنين، إما الدعاء عندها، يعني دعاء الله عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر. وأما الملاحظة الثالثة فهي قبولهم للمشركين عباد القبور والأضرحة، وكذا الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبولهم لهؤلاء في هذه الجماعة، قبولهم انضمام هؤلاء لهذه الجماعة، بل واعتبارهم إخوانا لهم في الدين. وقد ذكر شيخنا رحمه الله أدلة على ذلك، منها سعي حسن البنا للتقريب بين السنة والشيعة واعتبارهم إخوة في الإسلام، مع أنهم كما سمعتم في كلام شيخنا رحمه الله أنهم يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل أقول ويكثرون كثيرا منهم، ويزعمون أن القرآن محرف وأن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة إلى غير ذلك من الطوام والكفريات، ومع ذلك يسعى هذا المؤسس لهذه الجماعة للتقريب بين السنة والشيعة. الأمر الرابع أو الملاحظة الرابعة: تهاون مؤسس هذه الجماعة حسن البنا، تهاونه في التوسل الذي هو ذريعة للشرك، وزعمه أنه ليس من أمور العقيدة بل من الفروع، أي التي يختلف فيها الناس ولا مشاحة في هذا الاختلاف، أو ولا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد في هذا الخلاف. وعلى هذا سارت الجماعة على أن التوسل ليس من أمور العقيدة أو من أبواب العقيدة، بل هو من الفروع التي يجوز الخلاف فيها. هكذا سارت هذه الجماعة، سارت بأن التوسل بالذوات مشروع، وهذه هي عقيدة الصوفية. وقد رد شيخنا رحمه الله على هذه الفرية، وبين أن القول بجواز التوسل بالذوات مفتاح لباب شر عظيم، ألا وهو الشرك، الشرك الأكبر. وخامس هذه الملاحظات حضور البنا للأعياد البدعية ومشاركته ومحاضرته فيها. وقد دعت هذه الجماعة جماعة الإخوان إلى الاحتفال بالمولد النبوي وغيره كالإسراء والمعراج ونحو ذلك. ومؤسس هذه الجماعة كان يحضر الاحتفال النبوي أو الاحتفال بالمولد النبوي ويحاضر فيه، هذا دليل على إقراره لهذه البدعة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباعهم. الملاحظة السادسة انعكاس هذه العقيدة على أتباعه، أي ما سبق، أي كل ما سبق انعكاس هذه العقيدة على أتباعه، أقول بل على قادة هذه الجماعة كمصطفى السباعي، سعيد حوا، وعمر التلمساني وأمثالهم كما قال شيخنا رحمه الله. وقد نقل شيخنا رحمه الله بعض الملاحظات الشركية والبدعية على هؤلاء القادة، ومنها استغاثة مصطفى السباعي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومناداته شاكيا مستغيثا مستجيرا. وهذا شرك أكبر. ومنها ثناء سعيد حوا على الطريقة الرفاعية، ولا شك أنهم يعلمون ما عليه مؤسس هذه الطريقة الرفاعية من الكذب والكفر والشرك والزندقة، كما قد سمعنا في كلام شيخنا عياذا بالله تعالى، كما قد سمعنا في كلام شيخنا. ولا شك أنهم يعلمون ما كان عليه مؤسس هذه الطريقة، يعني الطريقة الرفاعية، من الكذب والكفر والشرك والزندقة عياذا بالله. وقد ذكر شيخنا رحمه الله شيئا من ذلك. ومنها زعم التلمساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم بعد موته، حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام، ويقول لا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد، إلى آخر كلامه. ولا شك أن هذه دعوة صريحة للشرك. وسابع هذه الملاحظات انتساب البنا إلى عقيدة صوفية وهي الطريقة الحصافية كما أشرنا إلى ذلك، وقد شهد هو على نفسه بذلك حيث ذكر أنه تلقى الطريقة الحصافية الشاذلية عن السيد عبد الوهاب المجيزي في الطريقة. وذكر بعض أتباعه أنه كان يواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية، حتى انتقل من مرتبة المتبوع إلى التابع، وأنشأ جمعية صوفية حصافية. وأما الملاحظة الثامنة فهي أن قادة الإخوان ومنظريهم في منهجهم يذهبون إلى العقيدة الأشعرية، أقول ولهذا روج كثير من أتباع هذه الجماعة ومن تأثر بهم على أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. وقد سمعتم في شرح العقيدة الواسطية أن الجماعة ليست من أهل السنة والجماعة، أن هذه الجماعة، أن الأشاعرة، قد سمعتم في شرح العقيدة الواسطية أن الأشاعرة ليست من أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة فنقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. نعم، عليكم السلام. تفضل تفضل شيخ، تفضل. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة فنقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع. قال: وهذا هو الصحيح، أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما ذهبوا إليه من أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ ثم قال: يقال لأنه يقال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، أو الحق فيما ذهب إليه السلف أي الصالح. ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف، لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم، صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك، يعني في باب الأسماء والصفات. انتهى. أقول: أما الأئمة والعلماء الذين لهم شأن في الإسلام ووقع منهم خطأ، وقع منهم خطأ وقالوا بقول الأشاعرة كابن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله، فهذا سبق الإجابة عنه أظنه في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، وكذلك أظنه في شرح الأربعين النووية، فليرجع إليه. أقول: وحسن البنا كما ذكر شيخنا يزعم أن مذهب السلف هو مذهب التفويض، أي تفويض المعنى لا تفويض الكيفية، وقد عرفنا الفرق بينهما في شرح لمعة الاعتقاد وغيرها. فالسلف يفوضون الكيفية أي كيفية الصفات، يثبتون أن لصفات الله كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة لا يعلمونها أو لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا يفوضون هذه الكيفية. وأما المعنى فهو معلوم عندهم أي عند أهل السنة والجماعة، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في جوابه الشهير والذي عده أهل السنة والجماعة قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. وأما مفوضة المعنى فهم أهل البدع، وهم فرقة من فرق الجهمية. وأما الملاحظة الأخيرة التاسعة فهي دعوة الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية، هكذا زعم، حيث يقول: هي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية إلى آخر كلامه. ولا يمكن أن تجتمع السنة والصوفية، ولا يمكن أن يجتمع السلفيون مع المتصوفة، لأن عقيدة الصوفية كما هي ظاهرة اليوم عقيدة باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، بل إنهم يدعون إلى وحدة الوجود. يدعون إلى وحدة الوجود ويعبدون غير الله عز وجل. قال شيخنا:

فهي فرية ما أعظمها، فهذه إن صحت عنه فهي فرية ما أعظمها. وكيف لا تصح وقد ذكرها أتباعه معتزين بمثل هذه الأقوال ومفتخرين بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثانيا، سعيه وجميع أتباعه في التقريب بين الشيعة مع ما عندهم من البلايا المكفرة والمفسقة، وبين أهل السنة وزعمهم أن الشيعة والسنة كلهم مسلمون. وأقول، أيكون مسلما من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بأبشع السب وأقذعه وأقرفه؟ أيكون مسلما من سب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديقة المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، ورماها بالفاحشة بعد أن برأها الله في كتابه وكذب القرآن في تبرئته لها؟ ثالثا، أيكون مسلما من يحكم على جميع الصحابة رضي الله عنهم بالردة عن الإسلام إلا نفرا قليلين، ويزعم أنهم كفروا بسحبهم للخلافة من علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم، واتفاقهم على ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم خير أمته وأفضلهم وقدوتهم؟ أيعقل أن يجتمعوا كلهم على ضلالة؟ رابعا، أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الاثنى عشر، مع أن العصمة لا تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ما ادعاها علي لنفسه رضي الله عنه، ولا ادعاها الحسن والحسين ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين دعيت لهم. خامسا، أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشهود؟ لحظة، أعد. صلى الله عليكم. قال رابعا، أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الاثنى عشر، مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ما ادعاها علي رضي الله عنه لنفسه، ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين ادعيت لهم. خامسا، أيكون مسلما؟ لحظة، هذا الكلام غير موجود عندي هنا. ثانيا، سعيه. هذا غير موجود عندي هنا. من أي نسخة تقرأ؟ أي طبعة؟ أقرأ من التي أشرف وراجعها الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، من دار الميراث النبوي. أيوة. طيب، تفضل. وقدم لها الشيخ صالح حفظه الله والشيخ رابي. نعم، تفضل. أحسن الله، زادك الله فضلا. قال رحمه الله: خامسا، أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا؟ نعم، هذا موجود، صحيح، موجود عندي. أيكون مسلما من يدعي العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وبنيه الاثني عشر، مع أن العصمة لم تثبت لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما ادعاها علي لنفسه، ولا ادعاها الحسن ولا الحسين ولا أحد من أبنائهم الغر الميامين الذين ادعيت لهم أو ادعيت لهم. نعم. خامسا، أيكون مسلما؟ أحسن الله عليكم. خامسا، أيكون مسلما من عبد بعض المخلوقين أحياء وأمواتا ودعاهم عند الشدائد وتطوف بقبورهم بل وزعم أن الحج إلى كربلاء يعدل الحج إلى بيت الله الحرام. سادسا، أيكون مسلما من يعبد أبناء للمخلوقين أبناءه للمخلوقين فيسميهم بعبد الحسين وعبد الكاظم وعبد الزهراء وما أشبه ذلك؟ سابعا، أيكون مسلما من يعتقد أن جبريل عليه السلام خان فذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة إلى علي رضي الله عنه فعدل بها عنه ويلزم منه لوازم كفرية؟ ألف، ويلزم منه لوازم كفرية. صلى الله عليكم. ألف، تخوين الأمين جبريل عليه السلام الذي وصفه الله بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك تكذيب لله في خبره وهو الكفر بعينه. باء، ويلزم من ذلك نفي علم الغيب عن الله تعالى وأنه يمكن أن يخان من الوراء وهو لا يعلم كما يخان المخلوق وهو لا يعلم، وهذا كفر بإجماع المسلمين. جيم، ويلزم منه أنه جل وعلا وتقدس لا يعرف المصلحة، وأن جبريل عليه السلام كان أعرف بالمصلحة منه حين وجه بالرسالة إلى ابن 8 سنوات فعدل بها جبريل عليه السلام إلى ابن 40، وفي ذلك تجهيل لله جل وعلا ونفي للحكمة عنه، وهذا أعظم الكفر. ثامنا، أيكون مسلما من يعتقد أن القيامة هي إحياء أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم عند خروج المهدي المنتظر والاقتصاص لآل محمد صلى الله عليه وسلم منهم عند ذلك، ويزعم أن أول من يقتص منه هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. تاسعا، ويكون مسلما من يزعم أن المهدي المنتظر إذا خرج فسيحقق ما لم يحققه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مقالة الخميني التي صرح بها في كتابه. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة؟ إذ أنه إذا أبيح فلا أيكون مسلما؟ أحسن الله عليكم. قال أيكون مسلما يبيح الزنا ممثلا؟ أحسن الله عليكم. نعم. عاشرا، أيكون مسلما من يبيح الزنا ممثلا في نكاح المتعة؟ إذ أنه إذا أبيح فلا فرق بين نكاح الليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر. بين نكاح ليلة أو ليال معدودة أو شهر أو أقل أو أكثر، وهذا هو عين الزنا. أحسن الله عليكم. وأخيرا، فيكون مسلما من فيه هذه البلاوي كلها وما هو أكثر منها، وهل يمكن التقريب بين هؤلاء وبين أهل السنة؟ وهل سيحصل تقارب بين أهل العقائد المتناقضة دون أن يتنازل أحد الفريقين أو كلا الفريقين عن شيء مما هو من صميم عقيدته؟ فهل تنازلت الرافضة عن عقائدها التي هي عليها من أكثر من 1000 سنة أو حتى عن بعضها؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وهل يمكن أن يتنازل أهل السنة عن بعض عقائدهم من أجل أن يتفقوا مع الرافضة؟ هذا ما لا يكون إلا أن يشاء الله. وإن من يتخيل ذلك يتخيل سرابا لا ماء فيه وظنونا لا حقيقة لها، وإن السعي إلى التقريب لم يقتصر على البنا في حياته بل استمر عليه أتباعه من بعده، وقد أرسل الإخوانيون وفدا إلى الخميني أيام ثورته يهنئونه بالثورة الإسلامية كما زعموا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد نقل كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية تأليف من يسمى عز الدين إبراهيم أو عز الدين إبراهيم قوله، وقبل أن نترك الأزهر نستمع إلى الفتوى التي أصدرها بخصوص المذهب الشيعي. جاء فيها إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير حق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابع لمذهب معين أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى. ويستغل هذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر سابقا محمود شلتوت يستغلها الشيخ محمد الغزالي أحد المؤلفين والمنظرين في المذهب الإخواني، فيقول في كتابه دفاع عن العقيدة الإسلامية ضد مطاعن المستشرقين: جاءني رجل من العوام مغضبا يتساءل كيف أصدر شيخ الأزهر فتواه بأن الشيعة مذهب إسلامي كسائر المذاهب المعروفة. فقلت للرجل: ما تعرف عن الشيعة؟ فسكت قليلا وقال: ناس على غير ديننا. فقلت له: لكني رأيتهم يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم. فعجب الرجل وقال: كيف هذا؟ قلت: والأغرب أنهم يقرؤون القرآن ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحجون البيت الحرام. قال: لقد بلغني أن لهم قرآنا آخر، وأنهم يذهبون إلى الكعبة ليحقروها. فنظرت إلى الرجل راثيا وقلت له: أنت معذور، إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته إن بعضنا يشيع عن البعض ما يحاول به هدمه وجرح كرامته. انتهى. هكذا أيضا أقول مثل هذه القصة حصلت معي مع أحد هؤلاء الذين تأثروا بالإخوان، وله جادلني في الشيعة لأنه متأثر بهذه الفتوى التي صدرت من شيخ الأزهر، جادلني جدالا شديدا بأن الرافضة الاثني عشرية أنهم على حق وصواب. وما ذكرت له مما ذكر هنا مما ذكره هذا العامي مما ذكره ذكرته وقلت له: هؤلاء يدينون لغير الله عز وجل ويرفعون هؤلاء الأئمة إلى مقام الألوهية، ولهم طوام ودواهي كبيرة، يحرفون القرآن ويفعلون يفعلون. فأبى أن يرجع عن قوله وأصر أن هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ويفعلون ويفعلون. فكما قال شيخنا: قاتل الله الهوى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت قاتل الله الهوى، رجل عامي عرف أن الشيعة لهم دين غير ديننا، وإن صلوا وصاموا وعقائد غير عقائدنا، وإن أسدلوا عليها ستارا وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطيتها. هنا مضبوطة هي بالتقية أو بالتقية، مضبوطة هنا بالتقية، عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، يعني من أصول عقائد الاثني عشرية. نعم شيخ الأكمل. صلى الله عليه وسلم. قال: وأنكروها أمام الآخرين عملا بالتقية التي هي من أصول عقائدهم، وهو يحاول تغطية هذه العقائد وإنكارها أو بعضها. وقال العز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة: قال عز الدين إبراهيم، صلى الله عليكم. وقال عز الدين إبراهيم في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم. يقصد بالغزالي هنا، يقصد بالغزالي محمد الغزالي، وليس المقصود به الغزالي المتقدم كما يقولون حجة الإسلام الغزالي، ليس المقصود هو ذاك، وإنما هو المقصود هذا المتأخر، وقد هلك محمد الغزالي، وهو من رؤوس الإخوان، من رؤوس جماعة الإخوان، هو يقصد هذا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: بعد أن نقل عن الغزالي نقولا من كتبه تؤيد فكرة التقريب، فقال: ويصرح الغزالي للطليعة الإسلامية في عدد 26 مارس 85 ردا على سؤال وجه إليه حول دوره في جماعة التقريب، قال: نعم، أنا كنت من المعنيين بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب متصل في دار التقريب بالقاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي كما صادقت محمد جواد مغنية رحمه الله، ولي أصدقاء من العلماء والأكابر من علماء الشيعة، وأنا أريد فعلا أن تذهب الجفوة والشقاق المر الذي شاع بين المسلمين. ثم تابع صاحب الكتاب النقول عن أصحاب المنهج الإخواني، أي عن كبارهم والمنظرين فيهم، وممن نقل عنهم صبحي الصالح والدكتور عبد الكريم زيدان ومحمد أبو زهرة والدكتور مصطفى الشكعة والشيخ حسن أيوب وحسن الترابي وفتحي يكن والشيخ سعيد حوا المفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين. أنور الجندي، الظاهر هكذا، أنور الجندي. أحسن الله عليك. الجندي، أحسن الله عليك. والمفكر أنور الجندي والأستاذ سميح عاطف الزين والأستاذ صابر عطيمة والأستاذ علي. والأستاذ صابر طعيمة. أحسن الله عليكم. والأستاذ صابر طعيمة والأستاذ علي سامي النشار والدكتور علي عبد الواحد وافي وزينب الغزالي والتلمساني ويوسف العظم والغنوشي، وكل هؤلاء لهم مقالات ضمن مؤلفات أو إجابات على أسئلة يؤيدون فيها فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة ويبرئون الشيعة أن تكون عندهم عقائد منحرفة توجب الكفر أو الفسق، ويقررون كلهم أن الشيعة مسلمون كسائر المسلمين، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة كالخلاف بين المذاهب. ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون. أقول من قرأ كتاب الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كشف الشبهات، يتبين له الجواب عن هذه الشبهة. هذه شبهة يزعمون فيها أن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج أنه لا يمكن أن يصدر منه الكفر، هذا كلام باطل، ربما يقع بكلمة واحدة في الكفر ويقع في الشرك ويخرج من دين الإسلام. فإذا مات على ذلك مات على الشرك وعلى الكفر عياذا بالله تعالى. هذا أقول الجواب عنه، من أراد الجواب عن مثل هذه الشبهة فليرجع إلى هذا الكتاب، فهو كتاب قيم مفيد جدا لمعرفة الشبهات التي يلقيها مثل هؤلاء المبتدعة، مثل هؤلاء ومثل أصحاب هذه الجماعات، وما يقولها عباد القبور الوثنيون. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولما قام الخميني بثورته في إيران هب الإخوانيون يؤيدون، فهذا يرسل برقية، وهذا يدبج مقالا في الصحف، وهذا ينظم مسيرة تظاهر تؤيد الخميني، لأنه هو الإمام الحق، ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى يوسف. أقول وقد صرح بعض قادة الإخوان بذلك، لأن الخميني بأن دولة الخميني هي الدولة المؤمنة حقا، وأنها هي الدولة وحدها التي تدعو إلى الإسلام. نعم أحسن الله عليكم. لأنه هو الإمام الحق، ودولته هي الدولة المؤمنة وحدها دون غيرها. واسمع إلى يوسف العظم إذ يقول بالخميني زعيما وإماما، هد صرح الظلم لا يخشى الحماما. السكون بالسكون. بالخميني زعيما وإمام، هد صرح الظلم لا يخشى الحمام، قد منحناه وشاحا ووسام، من دمانا ومضينا للأمام، ندمر الشرك ونجتاح الظلام، ليعود الكون نورا وسلام. نعم أحسن الله عليكم. فانظر أخي القارئ إلى هذا العمى وهذه الرعونة، أي شرك دمره الخميني؟ والشرك عند الشيعة قد باض وفرخ، وأي شرك دمره الإخوان وهم من أول يوم راضون به ومقرون به بل واقعون فيه؟ والعجيب من أمرهم أنهم ومقرون له، وهم من أول يوم راضون به ومقرون له بل واقعون فيه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والعجيب من أمرهم أنهم يبغضون الدولة السعودية، دولة التوحيد التي قامت عليه من أول يومها، وهي الدولة الوحيدة التي تدرس التوحيد في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، ولا توجد بها قبور ولا أضرحة ولا مشاهد يرتادها المشركون، ويأتون إليها من كل مكان يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ويحبون دولة الشرك والكفر والإلحاد، ويجعلونها هي الدولة المسلمة الوحيدة. يقول جابر ابن رزقي في مقال في مجلة الاعتصام. يقول جابر بن رزق. يقول جابر بن رزق في مقال في مجلة الاعتصام: وقد نسي صدام حسين أنه سيقتل، أنه سيقاتل شعبا تعدده 4 أضعاف الشعب العراقي. شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي. أحسن الله عليك. فقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. أحسن الله لكم. الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية، ويقول النظام الدولي للإخوان لو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام، فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العلمانية العالمية. 46 ميلادي. فانظر كيف أقول ولهذا في حرب الخليج قام هذا الإخوان ضد هذه البلاد، ضد بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، قاموا بمحاضرات ولقاءات ضد الفتوى التي أفتى بها هيئة كبار العلماء في جواز الاستعانة بالكفار حال الضرورة والحاجة إلى ذلك، وشنعوا على هيئة كبار العلماء وعلى تلك الفتوى التي صدرت، كل ذلك لأنهم يرون أن الرافضة الاثني عشرية أنهم هم أهل الدين الحق والعقيدة الصحيحة، وأما هذه البلاد وحكامها وعلماؤها فليسوا على ذلك عياذا بالله تعالى. وقد ظهر ذلك منهم ظهورا جليا في تلك الحرب، وهي ما تسمى بحرب الخليج، وذلك لما اجتاح صدام حسين دولة الكويت واستحل هذه الدولة. المهم هذا كلام يطول، لكن مقصودنا أنهم شنعوا على هذه البلاد وعلى علمائها في ذلك الوقت. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فانظر كيف تجاهل الحكومة السعودية ولم يعتبرها دولة مسلمة، وحصر الإسلام في دولة إيران. والأعجب من ذلك أن أهل المنهج الإخواني يدعون أنهم سلفيون، وهم مع ذلك يخصون المذهب السلفي بالعداء ويتعاطفون مع أصحاب المذاهب المنحرفة كما ترى وكما سيأتي. وسياسة التجميع التي يجتمعون فيها بين أصحاب العقائد المختلفة، فهذا سني وهذا شيعي وهذا جهمي وهذا أشعري وهذا وثني غير ذلك، يدل على عدم الولاء والبراء عندهم. قال أحمد سلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان: وقد استمرت الدعوة على خط البناء في إعطاء الحركة أهمية أولى، بينما بقي الاهتمام بتصحيح العقيدة في درجة ثالثة أو رابعة وبحجم متواضع. وأما قضية التمييز على أساس العقيدة فهي غير واردة أصلا في مخطط الجماعة. فمنذ الأيام الأولى كان التركيز متجها إلى المعاني الإسلامية العامة، فترى الجماعة تضم في صفوفها خليطا لا لون له ولا منهج إلا أصول البنا العشرين، فهي التي تشكل المنطلق النظري للجماعة. انتهى كلامه. الملاحظة الحادية عشر: عداؤهم للموحدين السلفيين. أقول هذا الكتاب الذي هو الأصول العشرين للبنا لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله ملاحظات على بعض هذه الأصول التي ذكرها، وكان الكتاب عندي يعني مسجل عليه هذه الملاحظات، ولكني فقدت هذا الكتاب، ولعلي إن شاء الله أجده وأقرأ عليكم ما ذكره شيخنا من تلك الملاحظات، ما ذكره شيخنا في على هذه الملاحظات، على هذه الأصول أو بعض هذه الأصول من الملاحظات إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله عليكم إن شاء الله. قال رحمه الله: الملاحظة 11، عداؤهم للموحدين السلفيين وتعاطفهم مع المبتدعين والمشركين، ومن أعظم الأدلة على ذلك قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله في كنز، وتركهم للملحدين في كنر. أحسن الله عليك. قتالهم لجماعة جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله في كنر، وتركهم للملحدين واجتماع جميع الفرق عليهم، وتصريح بعضهم أن قتالهم، يقول هذا الرجل، وهذا الرجل جمال الرحمن، جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله، هذا هو أول من قام بالجهاد الأفغاني، هو من قام بالجهاد الأفغاني، كان جهادا شرعيا، وهو من أهل السنة، لكن تواطأ عليه جماعة الإخوان والقادة السبعة الذين أشهروا أنفسهم وأنهم هم الذين قاموا بهذا الجهاد، وكانوا يربون الشباب المسلم الذين يأتون إليهم من بعض البلاد العربية، يربونهم على الفكر الإخواني وعلى الفكر القاعدي، ليعودوا إلى بلادهم حربا عليها، وليؤسسوا من القاعدة كما زعموا، وأن القاعدة القواعد في هذه البلاد لم تكن على أساس شرعي، فلا بد من تحرير هذه البلاد منهم. هكذا كانوا يربون هؤلاء الشباب بعد أن قتلوا هذا الرجل رحمه الله. وأظن الذي كان نائبا له نسيته الآن، كان نائبا له هو من أحد العلماء المشهورين من بلاد الأفغان، وقد فر إلى باكستان وعاش هناك، تربى فيها وعاش هناك، وأظهر المنهج السلفي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتصريح بعضهم أن قتالهم لهم قتال عقيدة، ومن أعظم الأدلة على أدائهم للسلفية المنشور الذي نشروه بعنوان السلفية الجديدة، ندوب في وجه السلفية الحقيقية. إن هذا العنوان جدير بأن يحاكموا فيه، فهل في وجه السلفية ندوب؟ وما هي هذه الندوب؟ أهي دعوتهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة دون سواه من المخلوقين؟ أم هو إنكارهم على من أشرك به أو أقر الشرك وسكت عن فاعليه، بل واحتضنهم وجعلهم إخوانا؟ أم هي كونهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات ولم يحرفوها أو يؤولوها أو يعطلوها؟ أم هي كونهم اتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتركوا أقوال الرجال؟ أم هي كونهم جعلوا متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أم هي كونهم نبذوا البدع بجميع أنواعها وأنجاسها، ونبذوا أصحابها ودانوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخذوها من المنبع الصافي كتاب الله وصحاح السنن؟ أفي وجه السلفية ندوب؟ كلا والله، إن الندوب في الوجوه الكالحة التي اتخذت لها قدوة من الخرافيين والمبتدعين وأعرضوا عن الحق بعد أن عرفوه. إن هذا العنوان فيه ظلم وحيف على السلفية الحقيقية. فلو فرضنا أن أحدا ممن انتمى إلى السلفية في زمن هذا قال قولا في غير محله أو اعتقد عقيدة تخالف منهج السلف، فهل يلحق السلفية منه شيء فضلا عن أن يكون ندوبا في وجهها؟ كما أن من انتمى إلى الإسلام وعمل ما يتنافى مع الإسلام فإن عمله لا يؤثر على الإسلام ولا يكون ندوبا فيه. وكذلك السلفية هي التي هي المنهج النبوي الأصيل الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم سار عليه أصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعده وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قرأت هذا المنشور الظالم عدة مرات ورأيت ما فيه من الاتهامات الجائرة للسلفيين، فأحيانا يسميهم الكاتب أذنابا للشياطين، وأحيانا منافقين، وأحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشرهم. أعد. أحسن الله عليكم. وأحيانا يتهمهم بأنهم يريدون أن يزحزحوا الشباب عن الثقة في دعاة الإسلام الذين سلكوا مسالك عدة واستخدموا وسائل متنوعة في نشره، وتارة يتهمهم بأنهم خوارج أو مثل الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان. ونحن نقول الملتقى عند الله ولا نعلم للسلفيين ذنبا إلا أنهم قالوا إن كل دعوة لا تؤسس على التوحيد الذي أسس عليه الرسل في دعواتهم فهي مخالفة للمنهج النبوي الكريم والسنة المطهرة، وإن ادعى أصحابها أنهم على السنة فالدعاوى لا تقبل بدون إثبات، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الملاحظة السلمية. نعم، نقف هنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونتعكم الله بالصحة والعافية. الله يحفظك. آمين.